بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. نستعين بالله ونستفتح المجلس 31 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام المبجل أحمد، الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى وأجزل لهم الأجر والثواب. وانتهينا في المجلس السابق من كتاب الرد على الجهمية، ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى بعده بابا قال: مما يحتج به على الجهمية من القرآن المجيد، وذكر آيات كثيرة مما احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على هؤلاء الجهمية، ومع الأثر 1180. قال: وجدت في كتاب أبي، هذه وجادة، وجدت في كتاب أبي بخط يده مما يحتج به على الجهمية من القرآن المجيد. في الإبانة الكبرى عن أبي أحمد بن عمرو قال: قال بعض أصحابنا من أهل العلم: كفرت الجهمية ومن ضاها قولها ب300 آية من كتاب الله عز وجل، وب1000 حديث أو نحو ذلك من صحاح الأحاديث التي رواها الثقات المأمونون، لا يختلف أهل العلم والحديث في صحتها. الآن سيسرد الآيات سردا، نقف مع كل آية يعني بشكل سريع، لأن غالب الآيات يعني المراد منها ظاهر. قال في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الشاهد: ولا يكلمهم، في إثبات صفة الكلام لربنا تبارك وتعالى. وقال في ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهنا سيأتي بعدها أيضا التفريق بين الأمر والخلق، وهنا أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي جامع علوم الإمام أحمد ذكر هذه المسألة، ستأتي الآية: ألا له الخلق والأمر، فأمره سبحانه وتعالى غير مخلوق. وقال في سورة البقرة: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال: الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. هذا في إثبات صفة الكلام لربنا تبارك وتعالى، وإثبات الأمر لربنا تبارك وتعالى، وأن الأمر غير الخلق، وسيأتي هذه الآية. وقال في وقال الله تعالى في آل عمران: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. يعني كان بكلمة من الله سبحانه وتعالى كن فيكون. وقال: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فيه إثبات صفة الكلام، وفيه إثبات النظر إلى ربنا تبارك وتعالى، وفيه إثبات البصر والرؤية لربنا تبارك وتعالى ولا ينظر إليهم. وقال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفيه إثبات رؤية ربنا تبارك وتعالى. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله. في تفسير ابن أبي حاتم عن قتادة قال له كن فكان. إذن وكلمته، تفسير الكلمة هم فسروها قال له كن فكان. وعن شاذ بن يحيى قال: ليس الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى، يعني بهذه الكلمة كن فكان. وقال في سورة الأنعام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. كمان إثبات صفة الكلام لربنا تبارك وتعالى. وقال في سورة النمل: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. هذا دلالة على أن القرآن كلام الله عز وجل وأنه غير مخلوق، فكيف يكون إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق؟ يعني هذا كفر بواح. وقال في سورة الأعراف: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهنا عطف الأمر على الخلق، والعطف هنا يقتضي المغايرة، ففرق سبحانه وتعالى بين الخلق وبين الأمر، فالخلق مخلوقاته سبحانه وتعالى والأمر أمره تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقال سبحانه ألا له الخلق والأمر، فأخبر بالخلق ثم قال والأمر، فأخبر أن الأمر غير مخلوق، والعطف يقتضي التغاير. إذن وفيه أن كلام الله عز وجل مغاير للخلق. وقال في سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هذا فيه إثبات صفة الوجه لربنا تبارك وتعالى. وقال في الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا أيضا فيه إثبات صفة الوجه. وقال في طه: ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك. هذا فيه إثبات صفة العين لربنا تبارك وتعالى. وقال في البقرة: ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أيضا فيه إثبات صفة الكلام. وقال في آل عمران: أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقال في سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما. وقال في النساء: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. وقال في الأنعام: حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال في طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال في الكهف: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال في التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال في حاميم عين سين قاف: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال في لقمان: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقال في القصص: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هذا كله فيه إثبات صفة الكلام لربنا تبارك وتعالى وأن القرآن غير مخلوق. وفي الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هذا فيه إثبات صفة الكلام لربنا تبارك وتعالى وإثبات التجلي الذي مر معنا في مجالس سابقة عندما تجلى ربنا تبارك وتعالى الجبل، قال ذكر عن ابن عباس أو غيره قال أبدأ بعضه سبحانه وتعالى، وإذا أراد الله عز وجل الأرض أن تزلزل دمدم عليها وفي رواية أبدأ بعضه سبحانه وتعالى. وفي الفتح يد الله فوق أيديهم، وهذا فيه إثبات صفة اليد لربنا تبارك وتعالى. وفي البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، هذا فيه إثبات صفة الوجه لربنا تبارك وتعالى. وفي الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي الأعراف: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، هذا في إثبات صفة الكلام. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وفي الأنفال: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وفي التوبة: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وفي هود: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. وفي يونس: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. وقوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. وقوله سبحانه: ويحق الله الحق بكلماته. وقوله سبحانه: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وفي السجدة: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وفي هود: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله تعالى في الكهف: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وفي طه: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجلا مسمى. وفي لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. طبعا هناك بعض الآيات تتكرر، يعني يكررها الإمام رحمه الله تعالى، لكن هكذا جاءت في الترتيب. وفي الصافات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وفي غافر: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. وفي هود: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وفي الشورى: ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وفي الشورى أيضا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وفي الفتح: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وفي التحريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وفي غافر: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. الروح كما في تفسير الطبري الكتاب ينزله سبحانه على من يشاء، والوحي من أمره تبارك وتعالى، فالوحي والروح كله من أمر ربنا تبارك وتعالى. وفي النحل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وفي النحل أيضا: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وفي الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وفي الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذا كله في إثبات الأمر لربنا تبارك وتعالى. هناك آية أنا كنت والله أريد أن أقف عندها في كلام الإمام أحمد، في قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الخلال: أخبرني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول: قال الله عز وجل في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فجبريل سمعه من الله، وسمعه النبي من جبريل عليهما السلام، وسمعه أصحاب النبي من النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن كلام الله غير مخلوق، ولا نشك ولا نرتاب فيه. وأسماء الله في القرآن وصفاته في القرآن من علم الله وصفاته منه. فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. والقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فقد كنا نهاب الكلام في هذا حتى أحدث هؤلاء ما أحدثوا وقالوا ما قالوا، دعوا الناس إلى ما دعوهم إليه، فبان لنا أمرهم وهو الكفر بالله العظيم. ثم قال الإمام أبو عبد الله: لم يزل الله عالما متكلما، نعبد الله بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف بها نفسه، سميع عليم غفور رحيم عالم الغيب والشهادة علام الغيوب. فهذه صفات الله تبارك وتعالى وصف بها نفسه، ولا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد كما قال: استوى على العرش كيف شاء، والمشيئة إليه والاستطاعة له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا يبلغ وصفه الواصفون. وهو كما وصف به نفسه نؤمن بالقرآن محكمه ومتشابهه كل من عند ربنا. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فنترك الجدال والمراء في القرآن. هذا في هذا حول هذه الآية، يعني كلام طيب للإمام رحمه الله تعالى. تكلمنا عن مسألة الخلق والأمر، وأن الخلق غير الأمر وهو يقتضي التغير. هنا يعني يذكر الآيات التي فيها ذكر أمر ربنا تبارك وتعالى. نتابع سرد الآيات. قال: وفي الشعراء نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الروح الأمين هو جبريل عليه السلام. جزاك الله. وفي عما يتساءلون: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هذا في موقف من مواقف الآخرة. وفي الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. وقال: أأنتم أنزلتموه من المزل أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وقال: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هنا سوف يسرد آيات كثيرة جدا حول كلمة جعل، لأن الجهمية احتجوا على الإمام أحمد، قالوا: ألم يقل الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا والمجعول مخلوق؟ فماذا أجابهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ قال: نعم، قال أبو عبد الله: فأدخلت على إسحاق فقال لي: يا أحمد، إنها والله نفسك قد حلف ألا يقتلك بالسيف، وأن يضربك ضربا بعد ضرب، وأن يحبسك في موضع لا ترى فيه الشمس. أليس قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا؟ هذا إسحاق بن مصعب، كان والي بغداد، يحتج على الإمام أحمد، يقول: أليس قال الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا؟ أفيكون مجعولا إلا مخلوقا؟ يعني المجعول مخلوق. فماذا أجابه الإمام أحمد؟ قال أبو عبد الله: فقلت: قال الله تعالى: فجعلهم جذاذا، وقال: فجعلهم كعصف مأكول، أفخلقهم؟ قال: فسكت واحتج عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهنا سوف يسرد آيات طويلة كلها في إثبات هذا. الآن سأسرد الآيات سرد مباشر لأن الفكرة وضحت. وفي الروم: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. وفي القلم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وفي المرسلات: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وفي الأنعام: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وفي الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وفي الأنعام: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وفي الأعراف: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وفي الأنعام أيضا: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. وفي الأعراف: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. وفي الأعراف: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وفي الأعراف: فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وفي الرعد: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. وفي الرعد أيضا: وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. وفي هود: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. وفي الشعراء: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقوله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. وفي السجدة: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وفي النمل ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وفي النمل أيضا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وفي القصص إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة. وفي الذاريات وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقال سبحانه ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وفي القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال سبحانه إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقال فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. وقال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. وقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا. وفي إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وفي إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وفي إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة. وفي إبراهيم وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. وفي الحجر الذين جعلوا القرآن عضين. وفي الحجر أيضا في آية أخرى الذين يجعلون مع الله إلها آخر. وقوله فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وفي النحل ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. وقال ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وقال سبحانه ويجعلون لله ما يكرهون. وقال وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. وقال والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. وقال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وفي الإسراء وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وفي الإسراء أيضا لا تجعل مع الله إلها آخر. وفي الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وقوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقوله ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وفي العنكبوت فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وفي سبأ وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث. وقوله وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. وفي إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وفي المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. وفي التوبة أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. وفي يونس فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. وقال على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وفي الزخرف فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وفي الفيل فجعلهم كعصف مأكول. وفي الأنبياء وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. وقوله وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا. وفي الصافات قال ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وقوله في صاد أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وفي الزمر ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. وفي يوسف اجعلني على خزائن الأرض. وقال فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. وقال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. وفي الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. هون انتهى من الآيات التي احتج بها على هذا الجهمي عندما قال له أفيكون المجعول غير مخلوق، فاحتج عليه بقول الله فجعلهم جزاذا فجعلهم كعصف مأكول وكل هذه الآيات. ثم قال الإمام أحمد أفخلقهم، فسكت هذا الجهمي. هناك كلام أيضا للإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال أحمد فمما يسأل عنه الجهمي يقال له تجد في كتاب الله أنه يخبر عن القرآن أنه مخلوق فلا يجد، فيقال له فتجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القرآن مخلوق فلا يجد، فيقال له فلما قلت، فسيقول من قول الله إن جعلناه قرآنا عربيا كما احتج إسحاق وقال هل يكون المجعول أفيكون مجعولا إلا مخلوقا، وزعم أن كل مجعول هو مخلوق فادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيلها ويبتغي الفتنة في تأويلها. وفي الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا في إثبات الأسماء الحسنى لربنا تبارك وتعالى، وأسماء ربنا توقيفية. وفي الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، سواء قلت يا الله أو قلت يا رحمن أو قلت يا رحيم فإنما تدعو الله سبحانه وتعالى، فهذه الأسماء من أسماء ربنا تبارك وتعالى وهي كما قلت أسماء توقيفية. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، هذا فيه يعني نزول القرآن والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، وفيه أيضا يستفاد منه لكن ليس هذا مراد الإمام، يستفاد منه إثبات العلو لربنا تبارك وتعالى، لأن هنا في اللغة العربية نا هي الدالة على الفاعلين، أنزلنا يعني أنزل الله عز وجل، والنزول يكون أعلى إلى أسفل فيستفاد منه إثبات صفة العلو لربنا تبارك وتعالى. وفي الواقع إنه لقرآن كريم. وفي البروج بل هو قرآن مجيد. وفي الزخرف وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وفي السجدة وإنه لكتاب عزيز. وفي الزخرف حاميم والكتاب المبين. وأيضا في ياسين ياسين والقرآن الحكيم. وفي الفرقان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبير، هذا في إثبات صفة الاستواء لربنا تبارك وتعالى. أيضا في الحجر ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وفي البروج أيضا أعاد كررها بل هو قرآن مجيد. وفي السجدة إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله في النحل قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وفي الأنعام هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وفي السجدة ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وفي الشورى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، يعني القرآن الوحي، والوحي من أي؟ من عند الله عز وجل، والوحي غير مخلوق، وحي الله عز وجل وليس جبريل. أيضا في الزخرف حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وفي العلق ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، فيه إثبات الرؤية لربنا تبارك وتعالى وإثبات صفة البصر. وفي المائدة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، فيه إثبات صفة العلم لربنا تبارك وتعالى وإثبات صفة النفس من قبيل المشاكلة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ويمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذه الصفات كلها على سبيل المقابلة. وفي الأنعام قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة، هنا صرح في صفة النفس وليس على سبيل المقابلة، كتب على نفسه الرحمة، فهذه صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله. سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، أيضا نفس الاستدلال. وفي الطور واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك، هذا في إثبات صفة العين لربنا تبارك وتعالى. وفي البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات، وأيضا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه هذا إثبات صفة الكلام. وفي طه إنني معكما أسمع وأرى، إثبات السمع والرؤية لربنا تبارك وتعالى. وفي مريم إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لما عاتب إبراهيم أباه بأنه يعبد الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر وعابها بهذا الشيء وهذا صفة نقص فيها، فإن من صفات الكمال في ربنا تبارك وتعالى أن يكون سميعا بصيرا. أما إذا نفينا السمع والبصر فهؤلاء الأشاعرة الأنجاس الذين ينفون السمع والبصر وغير ذلك كأنهم يعبدون عدما ويثبتونها إذا أثبتوها مفرغة من مضامينها، يعني يثبتون صفة البصر لربنا تبارك وتعالى هكذا مفرغة من المضمون، يعني يضعون شروطا ويشترطون شروطا تفرغ هذه الصفة من مضمون، يعني كأنهم في الحقيقة نفوها لكن بطريقة كما يقال دبلوماسية حتى لا يؤلبوا الناس عليهم، لأن الناس من فطرتهم يعلمون أنهم يعبدون إلها سميعا بصيرا. أما الذي يعبد عدم فإيش يعبد؟ وقوله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وفي لقمان ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وفي النساء من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وفي الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا فيه إثبات اليمين لربنا تبارك وتعالى وإثبات القبضة. وفي المائدة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفيه إثبات صفة اليدين لربنا تبارك وتعالى، وهذا مما احتج به أهل السنة على المؤول الذين يؤولون اليد بالنعمة، فكيف يستقيم المعنى عند العرب تقول نعمتاه مبسوطتان؟ هذا لا يستقيم. إذن هنا نرى أن اليهود أثبتوا صفة اليدين لربنا تبارك وتعالى، وكفار الأشاعرة لا يثبتون هذه الصفة. فسنغير المثال الذي يضربه بديع حفظه الله تعالى، فإذا أراد أن يستهزئ بإنسان يعني ليس له حظ لا من الدنيا ولا من الآخرة يقول فلان كفقير اليهود، يعني لا دنيا ولا آخرة. لذلك سنغير هذا المثال ونقول فلان كفقير الأشاعرة لا دنيا ولا آخرة. أيضا قال الله تعالى في سورة الفتح إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وفي طه قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، سمع والرؤية. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وفي القيامة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه الآية أتى بها في البداية إثبات رؤية ربنا تبارك وتعالى في الآخرة. في المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، هذا يفهم منه كما عند أهل الأصول بمفهوم المخالفة أن هؤلاء المشركين عندما عذبهم الله عز وجل ونكلهم في الآخرة بأن حجبهم عن رؤيته عذابا ونكالا لهم، يستفاد منه أنه سبحانه وتعالى يكرم عباده المؤمنين بالنظر إليه سبحانه وتعالى، والنظر إليه كرامة منه إليهم سبحانه وتعالى. وقال سبحانه إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى. وفي الملك قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، لما عاينوا العذاب قريبا منهم سيئت وجوههم. وفي النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إلى هنا انتهى من سرد هذه الآيات، ثم بعد ذلك بدأ بسرد حديث طويل، لكن هناك بعض الآيات أريد أن أقف عندها. في قوله عز وجل الرحمن علم القرآن، تكلم عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نعم، فقال له عندك حجة غير هذا؟ فقال الإمام أحمد نعم يا أمير المؤمنين، قول الله عز وجل الرحمن علم القرآن، ولم يقل الرحمن خلق القرآن، وقوله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم، ولم يقل ياسين والقرآن المخلوق. فاحتج عليهم الإمام أحمد بهذا، وهذه الآيات ذكرناها هنا مما يحتج به على الجهمية. أيضا غير ذي عوج في الصفحة 409 قال حمويه بن يونس إمام مسجد جامع قزوين، حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الرأسي في من رأس العين، لا أدري هل هي السورية أم التركية. قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال غير مخلوق. وقال حموي بن يونس بلغ أحمد بن حنبل هذا الحديث فكتب إلى جعفر بن محمد بن فضيل يكتب إليه بإجازته، فسر أحمد لهذا الحديث. لما سمع الإمام أحمد بهذا الحديث سر كثيرا، وبعث إلى راوي الحديث أن يكتب به إجازة للإمام أحمد كي يرويه الإمام أحمد بالسند المتصل. أعيد الحديث، بعد قراءة السند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال غير مخلوق. هذه يعني بسندي إلى ابن عباس. وكذلك قول الله عز وجل ولكن حق القول مني لأملأن جهنم، قال الإمام أحمد فإن يكن القول من الله فالكلام كلام الله. هنا ذكرك آيات أيضا كثيرة ما وقفنا عليها في القول، حق القول مني قلنا قال الله، قال الإمام أحمد فإن يكن القول من الله فالكلام هو كلام الله تبارك وتعالى. هذا ما يسره الله سبحانه وتعالى للوقوف على هذه الآيات والكلام حولها، ثم بعد ذلك ساق آثارا كثيرة نرجئها إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. روى الخلال في السنة من طريق المصنف وفيه قول وجدت هذا الكتاب بخط أبي فيما يحتج به على الجهمية، وقد ألف الآيات إلى الآيات من السورة، وأول ما ذكر عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأفوض أمري إلى الله، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا ملك، وذكر كثيرا من الأسماء. هذا استغاثة بالله عز وجل قبل أن يبدأ الإمام أحمد بسرد الآيات. قال الخلال ثم ولفت ما روى المروذي وعبد الله منها هنا في سورة البقرة وذكرها، ثم قال الخلال أسماء الله عز وجل التي أخرجها أبو عبد الله رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهذه الآيات والأحرف في القرآن بين واضحة، بين رضي الله عنه في ذلك أنه لا يكون القرآن مخلوقا بوجه ولا سبب ولا معنى من المعاني، وهذا نقض لقول الجهمية الضلال، لأن هذه الآيات وهذه الأحرف وهذه الأسماء تبين أنه لا يكون من القرآن شيء مخلوق، يعني هذه الآيات التي تلوناها كلها. وأما أسماء الله تبارك وتعالى فقد وجدت أيضا من أخرجها من كتاب الله وبين مواضعها من القرآن، وهذا تصديق لما ذكره أبو عبد الله رضي الله عنه في هذا الموضوع من القرآن والأسماء. نقف عند هذا الحد ونتابع في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.